ولكن تسرب على بعض المسلمين من هذا المذهب الدهري بعض الآثار والفروع المبنية على هذا القول. وهذا الذي ذكره إنما هو إشارة إلى الشيوعيين الملاحدة الذين قالوا إنه لا إله والكون مادة وأمرهم مكشوف ظاهر، وقد أسقط الله تبارك وتعالى دولتهم وفككها فصارت إلى ما هو معلوم. ولكن المصنف رحمه الله تعالى أشار إلى مذهب آخر من المذاهب التي نبوت في هذا الزمان، وهو ما يتعلق بقول القائلين بالنشوء والارتقاء، وأن الحياة إنما ولدت هكذا صدفة لا بفعل فاعل ولا بخلق خالق، وإنما وقع تطور ما، وهذا التطور ما زال الارتقاء فيه حتى وصل الأمر إلى ما وصل إليه. فكانت المسألة قبل ذلك بالنسبة للإنسان أنه كان حيوانا قردا أو شبيها بالقرد، وقبل ذلك كان الخلق متدنيا عن خلقة القرد إلى أن يعود إلى الخلية الأولى، ثم وقع بعد ذلك ما وقع من الارتقاء حتى وصل الأمر إلى الإنسان. وهذا مبني عندهم أيضا على إنكار وجود الباري جل وعلا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: تسرب على بعض المسلمين من هذا المذهب الدهري بعض الآثار والفروع المبنية على هذا القول، إذ فسر طائفة من العصريين سجود الملائكة لآدم أن معناه تسخير هذا العالم للآدميين، وأن المواد الأرضية والمعدنية ونحوها قد سخرها الله للآدمي، وأن هذا هو معنى سجود الملائكة. الذين يشير إليهم رحمه الله تعالى ليسوا هم من الدهريين ولا من القائلين بالنشوء والارتقاء ولا من الذين ينفون وجود الباري جل وعلا، وإنما هم من أهل القبلة. يقول: تسرب على بعض المسلمين من هذا المذهب الدهري بعض الآثار والفروع المبنية على هذا القول، فأخذوا يفسرون بتلك الأمور التي تسربت إليهم من المذهب الدهري آيات القرآن العظيم، فقالوا: سجود الملائكة لآدم معناه تسخير هذا العالم للآدميين، والمواد الأرضية والمعدنية ونحوها سخرها الله تعالى للآدمي، وهذا معنى سجود الملائكة. ولا يستريب مؤمن بالله واليوم الآخر أن هذا التفسير مستمد من ذلك الرأي الأفن، يعني رأي الدهريين، وأنه تحريف لكتاب الله لا فرق بينه وبين تحريف الباطنية والقرامطة، وأنه إذا أولت هذه القصة إلى هذا التأويل توجه نظير هذا التحريف لغيرها من قصص القرآن المجيد، وانقلب القرآن بعدما كانت بيانا لكل شيء وهدى ورحمة انقلب رموزا يمكن كل عدو للإسلام أن يفعل بها هذا الفعل، فيبطل بذلك القرآن وتعود هدايته إضلالا ورحمته نقمة. سبحانك، هذا بهتان عظيم. والمؤمن في هذا الموضع يكفيه لإبطال هذا القول الخبيث أن يتلو ما قصه الله علينا من قصة آدم وسجود الملائكة، فيعلم أن هذا مناف لما قصد الله ورسوله غاية المنافاة، وإن زخرفه أصحابه ولووا له العبارات ونسبوه إلى بعض من يحسن بهم الظن، فالمؤمن لا يترك إيمانه ولا كتاب ربه لمثل هذه الترويجات المغررة أو المغرور أصحابها. ومن فوائد قصة آدم عليه السلام ما فيها من بيان لفضيلة العلم، وأن الملائكة لما تبين لهم فضل آدم بعلمه عرفوا بذلك كماله وأنه يستحق الإجلال والتوقير. ومن الفوائد أن من من الله عليه بالعلم عليه أن يعترف بنعمة الله عليه، وأن يقول كما قالت الملائكة والرسل: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، وأن يتوقع التكلم بما لا يعلم. فإن العلم أعظم المنن، وشكر هذه النعمة بالاعتراف لله بها والثناء عليه بتعليمها وتعليم الجهال والوقوف على ما علمه العبد والسكوت عما لم يعلمه. ومعلوم أن الملائكة وهم خيار مكرمون قالوا لما لا يعلمون: لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولم يستنكفوا أن يقولوا لما لا يعلمون: لا نعلمه. وكذلك مقدمهم جبريل عليه السلام، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد سأله جبير بن مطعم عن شر ما في البقاع وشر البقاع، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل هذا السؤال: ما شر البقاع يا رسول الله؟ قال: لا أدري حتى أسأل جبريل. فلما جاء جبريل سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا جبريل، ما شر البقاع؟ ما شر البلدان؟ فقال: لا أدري حتى أسأل ربي. ثم جاء بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا محمد، سألتني أي البلدان شر؟ فقلت: لا أدري حتى أسأل ربي، وقد سألت ربي فأجابني: شر البلدان أسواقها. فمن أجل هذه الكلمة توقف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: لا أدري حتى أسأل جبريل. وتوقف أمين الوحي جبريل أيضا لأجل هذه الكلمة حتى يسأل ربنا تبارك وتعالى وهو العليم الخبير. ثم جاء بالجواب إلى البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم، فأمر لم يستنكف منه ملائكة الله أن يقولوا، وهو: لا ندري. ولم يستنكف منه جبريل أن يقوله فقال: لا أدري. ولم يستنكف منه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقوله فقال: لا أدري. أمر لم يستنكف منه الملائكة ولا جبريل ولا رسول الله، حري بأن توليه اهتمامك وأن تأخذ به عندما تسأل عن أمر لا تعلمه أن تقول: لا أعلمه. فإن العلم أعظم المنن، وشكر هذه النعمة بالاعتراف لله بها والثناء عليه بتعليمها وتعليم الجهال والوقوف على ما علمه العبد والسكوت عما لم يعلمه. ومنها أن الله جعل هذه القصة لنا معتبرة، وأن الحسد والكبر والحرص من أخطر الأخلاق على العبد، فكبر إبليس وحسده لآدم صيره إلى ما ترى، وحرص آدم وزوجه حملهما على تناول الشجرة، ولولا تدارك رحمة الله لهما لأودت بهما إلى الهلاك، ولكن رحمة الله تكمل الناقص وتجبر الكسير وتنجي الهالك وترفع الساقط. فعلى الإنسان أن يجتهد في أن ينفي عن قلبه هذه الخصال المذمومة من الحسد والكبر والحرص، فإن كبر إبليس وحسده لآدم صيره إلى ما طرف، وأما حرص آدم وزوجه فقد حملهما على تناول الشجرة مخالفين أمر الله جل وعلا بألا يقربانها. من الفوائد أيضا في قصة آدم أنه ينبغي للعبد إذا وقع في ذنب أن يبادر إلى التوبة والاعتراف، ويقول ما قاله الأبوان من قلب خالص وإنابة صادقة، فما قص الله علينا صفة توبتهما إلا لنقتدي بهما فنفوز بالسعادة وننجو من الهلكة. وكذلك ما أخبرنا بما قاله الشيطان من توعدنا وعزمه الأكيد على إغوائنا بكل طريق إلا لنستعد لهذا العدو الذي تظاهر بهذه العداوة البليغة المتأصلة، والله يحب منا أن نقاومه بكل ما نقدر عليه من تجنب طرقه وخطواته وفعل الأسباب التي يخشى منها الوقوع في شباكه، ومن عمل الحصول من الأوراد الصحيحة والأذكار القلبية والتعوذات المتنوعة، ومن السلاح المهلك له من صدق الإيمان وقوة التوكل على الله ومراغمة الشيطان في أعمال الخير ومقاومة وساوسه والأفكار الرديئة التي يدفع بها إلى القلب كل وقت، فنقاومها بما يضادها ويبطلها من العلوم النافعة والحقائق الصادقة. ومن فوائد قصة آدم عليه السلام أن فيها دلالة لمذهب أهل السنة والجماعة المثبتين لله ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات كلها، لا فرق بين صفات الذات ولا بين صفات الأفعال. ومن الفوائد إثبات اليدين لله كما هو في قصة آدم صريحة لما خلقت بيدي، فله يدان حقيقة كما أن ذاته لا تشبهها الذوات، فصفاته تعالى لا تشبهها الصفات. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر قصة نوح صلى الله عليه وسلم فقال رحمه الله: قصة نوح صلى الله عليه وسلم مكث البشر بعد آدم قرونا طويلة وهم أمة واحدة على الهدى، ثم اختلفوا وأدخلت عليهم الشياطين الشرور المتنوعة بطرق كثيرة. فكان قوم نوح قد مات منهم أناس صالحون فحزنوا عليهم، فجاءهم الشيطان فأمرهم أن يصوروا تماثيلهم ليتسلوا بها وليذكروا بها أحوالهم، فكان هذا مبتدأ الشر. إن أول ما دخل على البشرية من عبادة الأوثان والأصنام إنما كان من باب الغلو في الصالحين، فهؤلاء الذين ذكر المصنف رحمهم الله تعالى هم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وهؤلاء كانوا قوما صالحين. فلما ماتوا اتخذ الذين كانوا يغشون مجالس تذكيرهم اتخذوا لهم صورا وتماثيل على هيئاتهم في مجالسهم، فكانوا يجلسون في تلك المجالس أمام تلك الصور من أجل أن يتذكروا ما كانوا يعظونهم به. وجاء جيل بعد ذلك فوجد آباءه على تلك الهيئة فغالى حيال تلك التماثيل فعبدها من دون الله جل وعلا، فمبدأ دخول الشرك على البشرية إنما كان من باب الغلو في الصالحين. قال المصنف رحمه الله: فلما هلك الذين صوروهم لهذا المعنى جاء من بعدهم وقد اضمحل العلم، فقال لهم الشيطان: إن هؤلاء ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا قد كان أولوكم يدعونهم ويستشفون بهم وبهم يسفون الغيث وتزول الأمراض، فلم يزل بهم حتى انهمكوا في عبادتهم على رغم نصح الناصحين. ثم بعث الله فيهم نوحا صلى الله عليه وسلم يعرفونه ويعرفون صدقه وأمانته وكمال أخلاقه، فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ورغبهم في خير الدنيا والآخرة، فقال: يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون،

وما من أمة إلا بعث الله فيهم رسولا، ولكن نفعنا بتذكيرنا بما حولنا وما نتناقله نحن جيلا بعد جيل، بل نشاهد آثارهم ونمر بديارهم كل وقت ونفهم لغاتهم، وطبائعهم أقرب إلى طبائعنا، لا ريب أن نفع هذا عظيم، وأنه أولى من تذكيرنا بأمم لم نسمع لهم بذكر ولا خبر، ولا نعرف لغاتهم، ولا تتصل إلينا أخبارهم بما يطابق ما يخبرنا الله به. هذا حسن، ولكن قد يرد عليه إيراد ما، وهو ولكن القرآن لم ينزل للعرب وحدهم، فإن هذا إنما يصدق على من كان في الجزيرة، والقرآن لم ينزل لسكان الجزيرة وحده، وإنما نزل لأولئك البعيدين أيضا. وهو يقول هو أولى من تذكيرنا بأمم لم نسمع لهم بذكر ولا خبر، ولا نعرف لغاتهم، ولا تتصل إلينا أخبارهم بما يطابق ما يخبرنا الله به. ومع ذلك فالأمم البعيدة في الآفاق وفي شاسع الأقطار، هؤلاء أيضا يصدقون ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن وإن كن لا نعرف موقع الأحقاف الجغرافي ولا نمر عليه في الصباح ولا في المساء، إن كنا لا ندرك ذلك ولم نره ولا نعرفه تعريفا حقيقيا على حسب الواقع الجغرافي الذي يعرفه من كان بجوارهم يمر عليهم في الصباح وفي المساء، نحن وإن كنا كذلك فنحن أيضا نصدق بذلك ونرى العبرة فيه ونستلهم منه الموعظة، كأننا نرى بأن الذي أخبرنا بذلك هو الله سبحانه وتعالى. قد يرد مثل ذلك على المصنف رحمه الله، ولكنه إيراد مدفوع، فهو لم يرد هذا كله، وإنما أراد أن يذكر من حوله بهذا الذي يقوله، وهذا حسن جدا. لذلك قال فيؤخذ من هذا أن تذكير الناس بما هو أقرب إلى عقولهم وأنسب لأحوالهم وأدخل في مداركهم وأنفع لهم من غيره، تذكيرهم بذلك أولى من التذكيرات بطرق أخرى وإن كانت حقا، لكن الحق يتفاوت. والمذكر والمعلم إذا سلك هذا الطريق واجتهد في إيصال العلم والخير إلى الناس بالوسائل التي يفهمونها ولا ينفرون منه أو تكون أقرب لإقامة الحجة عليهم، نفع وانتفع. المذكر والمعلم إذا سلك هذا الطريق نفع وانتفع. وأشار الباري جل وعلا إلى هذا في آخر قصة عاد فقال ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات، أي نوعناه بكل فن ونوع لعلهم يرجعون، أي ليكون أقرب لحصول الفائدة. وهذه الأمور التي يذكرها المصنف رحمه الله تعالى هو جار فيها على طريقته في التعليم رحمه الله تعالى، وكانت هنالك محاور يدور حولها، فإنه رحمه الله تعالى كان يريد تسهيل العلم على المسلمين بما يعلم في العصر الحاضر من ضعف همم الطلاب والمقبلين على تعلم العلم. وقد ذكر ذلك في بداية هذه الخلاصة في التفسير لما قال إنه قد كتب تفسيرا كبيرا، ولكن لكبره قعدت الهمم عن معرفته بل عن طباعته ونشره، رحمه الله رحمة واسعة، فاضطر هو إلى الإتيان بهذه الخلاصة يقصد فيها مقاصد التفسير ليقرب القرآن العظيم بمعانيه إلى المسلمين الذين فترت همتهم أو ضعفت فقعدوا عن معالي الأمور ولا يطيقون أن ينظروا في المصنفات الكبيرة والمجلدات الكثيرة، فاتخذ هذه الخلاصة توطئة بين يدي التفسير من أجل أن يقبل عليها من يريد الاستزادة، وأيضا جمع فيها المقاصد لمن وقف عند حدها فلم يجاوز. هذا شيء. هذا محور من المحاور التي كان المصنف يدور حولها. ومحور آخر هو أنه رحمه الله تعالى كان حريصاً على معالجة المشكلات التي تعرض لعقائد المسلمين في عصره. وفي هذا العصر هو عصره رحمه الله هبت رياح الإلحاد من أوروبا على ديار المسلمين، ودخلت كثير من تلك الأفكار الإلحادية في قلوب كثير من الضائعين الزائغين من المسلمين، حتى إن جملة من أولئك المسلمين كتبوا في ترويج الإلحاد، وبعضهم تأثر بتلك الأفكار الإلحادية وبالمذهب الدهري كما قال هو رحمه الله، فأدخلوا بعض مفردات معتقدات المذهب الدهري في تفسير القرآن، كما مر أن الملائكة التي سجدت لآدم ليست مخلوقات منفصلة، وليس هناك ما يقال له الملائكة، وإنما هي قوى الخير في الإنسان وفي العالم. فهذه الملائكة التي سجدت ما هي؟ يقول أولئك الذين تأثروا بالمذهب الدهري في تفسير القرآن المجيد إنها المواد والعناصر التي سخرها الله رب العالمين للإنسان، فهي هذه الملائكة التي سجدت لآدم، فهي مطيعة لآدم ومسخرة له. يقول هذا من هو منتسب إلى الإسلام ومقبل على النظر في كتاب الله جل وعلا. فكان المصنف رحمه الله مهموما مشغولا بدفع الأفكار الإلحادية عن العقائد الإسلامية، وكان كثيرا ما يدندن على ذلك وحوله كما مر ذكر ذلك كثيرا. هو أيضا كان يدور حول محور آخر، وهذا من جودة التعليم، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. وهذا المحور هو أنه كان كثيرا ما يذكر الفوائد التربوية التي تدل عليها الأحاديث النبوية والآيات القرآنية، فما يدعو موقفا يستطيع أن يستنبط منه فائدة تربوية إلا واستنبط، كما تراه في قوله والمذكر والمعلم إذا سلك هذا الطريق واجتهد في إيصال العلم والخير إلى الناس بالوسائل التي يفهمونه ولا ينفرون منه أو تكون أقرب لإقامة الحجة عليهم نفع وانتفع. فهذه مسألة تربوية فائدة يسوقها لكل مذكر ومعلم أن يسلك هذا السبيل وأن يأخذ بهذا الأمر الكبير الذي دلت عليه النصوص القرآنية. قال وأشار الباري إلى هذا، أي إلى هذا الذي ذكر من تلك الفائدة في التعليم والتربية. قال أشار الباري إلى هذا في آخر قصة عاد فقال ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات، أي نوعناها بكل فن ونوع لعلهم يرجعون، أي ليكون أقرب لحصول الفائدة. من فوائد هذه القصة أن اتخاذ المباني الفخمة للفخر والخيلاء والزينة وقهر العباد بالجبروت من الأمور المذمومة الموروثة عن الأمم الطاغية، كما قال الله في قصة عاد وإنكار هود عليه، قال أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وبالجملة فالبنايات للقصور والحصون والدور وغيرها من الأبنية، وشرع في التفصيل. وهذا أيضا من طريقته في التعليم، وينبغي لكل معلم ومذكر أن يجتهد في الاحتياط بالأخذ بهذه القاعدة. إذا ورد أمر من الأمور التي فيها تعميم فينبغي على المذكر والمعلم أن يبين ما أراده بهذا الذي ذكره من التعميم. إذا جاء أمر من الإجمال فعليه أن يبين. لذلك قال لما ذكر أن اتخاذ المباني الفخمة للفخر والخيلاء والزينة وقهر العباد بالجبروت من الأموم المذمومة الموروثة عن الأمم الطاغية، كما قال الله في قصة عاد وإنكار هود عليه أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون،